السلام عليكم. في الآية 178 من سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ما معنى كلمة نملي؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ونملي من الإملاء، والإملاء هو الإمهال والتأخير وإطالة العمر، والملي هي مدة العيش، وفي التنزيل العزيز: وهجرني مليا، أي طويلة، وأملى الله له، أي أمهله وطول له. وفي الحديث الشريف: إن الله لا يملي للظالم. وأيضا قالوا: تملى إخوانه، أي متع بهم، فيقال: ملاك الله حبيبك، أي متعك به وأعاشك معه طويلة. والشاعر كان يقول: وقد كنت أرجو أن أملاك حقبة، فحال قضاء الله دون رجائي، ألا فليمت من شاء بعدك، إنما عليك من الأقدار كان حذاريا. يعني هو كان يرجو أن هو يتمتع بصديقه فترة طويلة من الزمن، لكن حال قضاء الله دون هذا الرجاء. إذن فمجمل المعنى أن نملي لهم، أي بتطويل أعمارهم وإمهالهم وتخليتهم وشأنهم، دهرا طويلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.